نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه كتاب اللقطة، قال باب ضالة الإبل والبقر والغنم. ما جاب الهاء، نحن مرجح الهاء. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه كتاب اللقطة، قال باب ضالة الإبل والبقر والغنم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطارف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثنا الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمال. نعم، هذا الباب في باب ضالة الإبل والبقر والغنم. الحديث الأول هو صحيح أن النبي قال ضالة المسلم حرق النار، والحديث الثاني قال عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقرة فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحق بالبقر. قال فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت رسول الله يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. قال الألباني ضعيف والمرفوع صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال. والحديث الثالث حديث زيد بن خالد في غضب النبي لما سئل عن ضالة إبل. هذا كله دليل على أن الإنسان يحذر أن يأخذ الضالة من أجل أن يضمها إلى ماله ولا يعرفها، أو يعرفها التعريف الذي لا يكون كاملا. لهذا قال النبي في الحديث الأول ضالة المؤمن حرق النار، أي سبب في ذلك إن ضممتها إليك ولم تعرفها. فهذا تحذير لمن يأخذ الضالة ولا يقوم بحقه، فمن عجز عن القيام بحقها حرم عليه أخذ الضال، فيحرق النار. انتبه، ضالة المؤمن كذلك لا يؤوي الضالة إلا ضال، أي لا يؤوي الضالة ويضمها إلى ماله إلا ضال، أشبه السارق أخذ مالا لا يحق له. فإن اللقطة ما يأخذها إلى من يعرفها، ولذا قال النبي اعرف عفاصها ووكاءها وكذا. ويظهر هذا أيضا في حديث زيد بن خالد لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولا احمرت عيناه، كأن الأصل ما أنك لا تأخذ طالما في مندوحة، أو إذا كنت تستطيع أن تقوم بحقها فخذها. فقال ما لك ولا وغضب، دعها ترد الماء وترعى الشجر مع سقاء وحذوة ترد الماء وترعى الشجر. فهذا دليل على أنه يحرم على الإنسان أخذ الضالة إلا أن يقوم بحقها. ضالة الحرم لا تؤخذ، تبقى هكذا إلا لمنشد، أي إلا من يأخذها وينشدها. طبعا الآن صارت المسائل صعبة أيضا هذا، ولكن وضعوا مكانا مخصصا للقطة، فلو أخذها الإنسان وضع في هذا المكان لا بأس. مثلا في الطواف أصبح المكان بالنسبة لها على الحاجب، هذا حاجب الحجر، فتأخذ وتضع على الحجر بحيث اللي يمر بالطواف بينظر إليها. أنا مثلا ضاع مني محمول مثلا، يبقى اول شيء اعمل ايه؟ اذهب الى هذا او العسكري القائم، لان هذا هو المكان الذي توضع فيه اذا كان في الطواف. طيب ما وجدتها هنا بعد مثلا فترة او كذا، او ضاعت مني في مكة في مكان اخر، اتي الى المكتب الخاص تسجل اسمك، اذا لم تجد الضالة تسجل اسمك حتى اذا واوصاف الضالة، حتى اذا جاء ايه؟ اذا جاءت الضالة اتصل عليك وقال ضالتك اتت، انما لا يجوز لك ان تأخذها وتعود بها الى بلدك، لان هذا ولا ان تعرفها انت سنة، انت تعطيها لمنشد، انت تعطيها لمنشد. ليه؟ لان الحرم مأوى الناس هنا، انما انت من يسمعك؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا شك، بل قد يكون مستحبا لمن خشي من غيره ألا يقوم بحقها فأخذ من باب حفظ حقوق الناس، هذا لا شك أنه يكون مستحب. نعم التفصيل هو أصل التفصيل أنه من قام بحقها وكان بغير قدر على حماسه، أما الإبل أو الناقة هذا يمنع، ما في إشكال، هذا ما في إشكال. نعم يعني يمنع. قال نعم. باب اللقطة لا شك ليه؟ ما هو فيها ضمن أن هذه الضالة تركها لا تأخذها، لأنه ليس من حقك أن تأخذها، ليس من حقك أن تأخذها، دل هذا على من أخذ الضالة بغير حقه، حقه كان مسيئا، فمن ذلك ضالة الإبل والبقر والغنم اللي هي الضوال التي تمتنع بنفسها، هذه لا تأخذ، إن أخذتها بغير حقها بغير ضالة الإبل والبقر، إن أخذتها بغير حقها فإن هذه تكون معتديا، كذلك لو أخذتها لا تريد تعريفها. أما ضالة الغنم طبعا تؤخذ، لكن العلماء تكلموا أيضا في ضالة الإبل وهكذا، يعني لو أن الإنسان خاف عليها أو أنه حصلت مصلحة في ذلك أو غير ذلك، أظن العلماء لهم فيها كلام، العلماء لهم فيها كلام، وأن أيضا كلام النبي يحمل في هذا على الترك ما لم يخشى عليها، لكن إذا خشي أن تسرق أو كذا فحفظها من أجل هذا أنه جائز. شوف كده اللي هو في اللقطة عموما. نص على الإبل، شوف الإبل. قال باب اللقطة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع. والمراد ربها هنا يعني السيدة مالكها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقال لي ألقت فأبيت، فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي حاء قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فأدها إلي. هذا في التعريف، والتعريف يعرفه سنة ثم مع بيان معرفة الأوصاف حتى لا تختلط عليه. فإن جاء ربه إليه، فإن لم يأتي ومرت السنة انتفع بها، فإن جاء بعد ذلك يوما ما أداها إليه، بعد ذلك أدى قيمتها وأدى مثلها يوما ما، فإن جاء ربه يوما ما فأديها إليه. هنا ذكر سنة ثم سنة ثم سنة، هذا حديث له روايات فيما ورد التعريف 3 سنين ومنها ما ورد 2 ومنها ما ورد 1، وكل هذه شاذة، والصواب سنة، أن التعريف إنما يكون سنة. نعم. قال باب التقاط ما أخرج الجرد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عسبة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خربة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرزا أخرج من جحر دينارا، ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا، فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها، فقلت خذ صدقتها يا رسول الله، فقال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها، ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر، قلت لا والذي أكرمك بالحق، قال فلم يفن آخرها حتى مات. ثاني أعلى حديث هذا. قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته، وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجته إلا في اليومين والثلاثة، فإنما يبعر كما تبعر الإبل، ثم دخل خريبة فبينما هو جالس لحاجته. هذا كان مع قلة الأكل، فما كان يحتاجون إلى أن يضع الواحد كل يوم مرتين أو مرة، إنما كل 3 يضع مرة كما تضع الإيه كالبعر. نعم. لقلة. قال فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر. جرذا الفأر، نوع من الفئران. نعم. إذ رأى الجرذان لكان يقول القذافي. نعم. نعم. إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينارا، ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا. يعني وهو جالس يقضي حاجته رأى ماذا؟ قال إذا رأى جرذا أخرج من جحر دينارا، ثم دخل فأخرج آخر، ثم أخرج 17 دينارا، ثم أخرج طرف خرقة حمراء. يعني كان هذه الدليل في خرقة حمراء، ويخرج دينارا بإيه؟ بدأه جالس رزقه. نعم. قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا. نعم. فخرجت بها حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الدينار غير الدرهم، الدينار هذا ثروة كبيرة. نعم. الدينار 20، المثقال 20 دينارا، والدينار يساوي كم؟ 20 يساوي 600 درهم، يبقى يضرب بقى يبقى كام؟ يعني 20 مثقال يساوي 595 درهم، قول 600، يبقى يساوي كم؟ 30 ولا كام؟ 30 درهم ولا الدينار 30 في 20 اي نعم تقريبا 30 نعم. قال حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرها. لاحظ شوف مسلك الصحابه. من الذي يفكر ان ياتي عالم يستفتي في هذا؟ هذا عطاء فأر. الفأر جاء به بهذا. استفتي عنه فيه. له مال احد جح. له مال احد ولا فيه اشكال. طبعا احنا عندنا فوق هذا بكثير جدا ما فيه اشكال. اخذ المال كذا لن اخذ لك ما استطعتك حتى تدفع كذا ما فيه اشكال. اخذ حقوق الناس في اراضيهم ما فيه اشكال. ايه الاشكال عندنا؟ ما ادري والله. عايزين نبوب باب ما لا اشكال فيه عندنا. ما اظن النهارده اليوم واحد بيسرق وما في اشكال مش لاقي الدوله اصلا مضايقه عليه يعمل ايه يعني؟ يسرق يعني؟ ماذا يموت جوعا؟ ها؟ كل حاجه عندنا ما فيها اشكال، يعني في احد يتكلم في رشوه؟ في احد الان يتكلم في هذا وينكر؟ المدير نفسه عارف. كل مسؤول عارف. فهناك اشياء كده. رغم انفك. لكن الصحابة ما كانوا كذلك. لما اخرج الثأر هذه الدنيا دينارا وراء دينار وهو جالس يقضي حاجته والارض ما يملكها احد واخد بالك؟ الا انه مع ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. ليه؟ طالما مال ما كسبه بنفسه، طالما مال ليس في ملكه بنفسه يبقى لابد ان يسأل عنه. طيب ان كان مباحا فالحمد لله، فقد تعبدت بامري، باكل المباح وبعدم الجرأة عليه، انما اخذت بحقي الشرعي الذي قسمه لي. طيب وان لم يكن مباحا فقد جنبت نفسي الاكل منه، وقد ابتلى اكل ثم اسأل، قيل هذا حرام، منين اجيب العشرين دينار؟ وقد يسأل واحد بعد ملايين يا اخوان، وبعد مثلا 100 فدان اشتراها، وبعد مثلا عمارتين ثلاثة بناها، يسأل يعمل ايه بقى؟ كيف يخرج من ماله؟ صعب. ولربما اذا جاء يخرج من ماله قتله اولاده ورفع عليه قضية حج. قال فاخبرته خبرها فقلت نعم، خذ صدقتها يا رسول الله. قال ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله. نعم اكمل. قال فقلت خذ صدقتها يا رسول الله، فقال ارجع بها لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها. ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجح. قلت لا والذي اكرمك بالحق. قال فلم يفن اخرها حتى مات. طب ليه يعني النبي قال هذا لعلك ادخلت يدك؟ ها؟ يبقى لكذب فيها الخمس، لكن طالما طلعت لك كده بايه؟ ايه يبقى ليس فيها شيء. نعم صرف ركازا زي كنزا يبقى فيها الخمس. اي نعم تقول ايه؟ طيب يبقى اذا هنا دل هذا على ان هذا المال له، ولهذا قال باب القاتل مخرج الجرد فهي له، لكن لو ادخلها دول صارت ركازا. طيب تقول عندك ايه في بالنسبه لبلة الابل؟ نعم الخوفيون ها لمن؟ لا لمن يأكلها. هذا أيضا فيه توسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك لما قال ما لما سأله عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاء وترد الماء أثر عشر. وأما ما سألت من يأكلها وينتفع بها فهذا نهي عام، لكن لماذا استثنى الإبل؟ دليل على أن الإبل الأصل أنها تبقى ولا يجوز لأحد أن يأخذها، لكن إن خشي عليها ضياعا أو فسادا أو سرقة أو غير ذلك فيأخذها لمصلحة، ويكون هذا كمال اليتيم الأصل فيه أنك لا تأكل منه، لكن من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم نعم. كيف يعني؟ يعني كيف تفسخ ذا؟ ايوه ما ماشي. طب دي فيها اشكال يعني، هل هذه فيها اشكال؟ اي نعم اي نعم. اي نعم. يبقى من مصالح قتل الفئران الا يصرخ الذهب. نعم. ممكن رخص في اخذ صغار الابل حتى لا تحلق، فيقص عليها ان كبارها، أما كبار الإبل إذا رحلت نعم نعم نعم قد يكون في إشارة لهنا. طيب هات الباب الأخير عشان نأذن. قال: باب من أصاب حامد بن ميمون المكي وهشام بن عمار. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب، فقال: اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال الرجل: إنما بعتك الأرض بما فيها. فتحاكما إلى رجل فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا. نعم. والركاز هو دفن الجاهلية، وقيل يلحق به المعدن أيضا، يلحق به المعدن أيضا لأنه يخرج من غير تعب وكذا، يلحق به المعدن في باطن الأرض، يعد كنزا في باطن الأرض. فمن وجد الركاز فإنه يخرج الخمس مباشرة، وهذا أعلى نصاب يخرجه المزكي. لماذا؟ لأنه أيضا أسهل مال يحصله الواحد. ولهذا إذا انظرت إلى ربع العشر في التجارة، ولا نصف العشر أو العشر في الزراعة، وإلى الخمس في الركاز، وجدت أن النصاب يعلو إذا قل العمل والجهد، ويقل النصاب إذا على العمل والجهد. فسبحان من شرع هذا. بهذا نكون قد انتهينا من باب اللقطة، نأخذ باب كتاب